الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس الماضي علامات الفعل، والآن إن شاء الله تعالى نبدأ في الحرف. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. قال شيخنا الشيخ محمد محي الدين رحمه الله تعالى: وأقول يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الاسم المتقدمة ولا غيرها عليه، كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها ولا غيرها عليه، ومثله من وهل ولم. هذه الكلمات الثلاث حروف، لأنها لا تقبل الألف واللام ولا التنوين، ولا يجوز دخول حروف الخفض عليها، فلا يصح أن تقول المن، ولا أن تقول من، ولا أن تقول إلى من، وكذلك بقية الحروف. وأيضا لا يصح أن تدخل عليه السين ولا سوف ولا تاء التأنيث الساكنة ولا قد ولا غيرها مما هو علامات على أن الكلمة فعل. هنا نرى أن الإمام السنهاجي صاحب المتن رحمه الله قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، بمعنى أن الحرف لا يصلح معه علامات الاسم كما قلنا في الدرس القبل الماضي، أو علامات الفعل كما قلنا في الدرس الماضي، فلا يمكن أن تدخل علامات الاسم على الحرف، كما أنه لا يصح ولا يمكن أن تدخل علامات الفعل على الحرف. لذلك لا يمكن أن نقول المن، من هنا حرف، والألف واللام من علامات الاسم، فلا يصح ولا يجوز ولا يمكن أن نقول المن، لأن الألف واللام لا يدخلان إلا على الاسم فقط، كما وضحنا في الدرس قبل الماضي. كما أنه لا يصح ولا يجوز ولا يمكن أن يدخل على الحرف حرف مثله، كما نقول إلى من. ما معنى هذا؟ ليس له معنى، ولا يصح أيضا أن يدخل عليه علامات الفعل، وقلنا أن من علامات الفعل أنها تقبل دخول حرف قد، فلا يصح ولا يجوز ولا يمكن أن نقول قد من، لأن قد حرف ومن حرف جر، فكيف يدخل الحرف على الحرف؟ هذا لا يصح ولا يجوز. ثم انتقل صاحب المتن رحمه الله تعالى فقال: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هنا قال شيخي فضيلة الشيخ علي صالح الأزهري الحنفي حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال الشيخ: يصح أن نقول باب الإعراب، باب بالرفع، وهذا يكون خبر لمبتدأ محذوف، وهو أن نقول هذا باب الإعراب، كما أنه يجوز أن نقول باب الإعراب أي بالنصب، ويكون التقدير هنا مفعول لفعل محذوف أي اقرأ باب الإعراب. ويجوز أيضا ويصح أن نقول بالجر أي باب الإعراب، ولكن هذا ضعيف، فالصحيحان أن نقول باب أو باب بالرفع أو بالنصب، باب الإعراب أو باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. قال الشيخ محمد محي الدين رحمه الله قال: وأقول الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة، تقول: أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته. الإبانة في اللغة العربية معناها الإظهار والإبانة، بمعنى عندما أقول كما ذكر هنا الشارح رحمه الله أعربت عما في نفسي، بمعنى أنني أخرجت وأظهرت ما هو بداخلي وما أكتمه، فكل شيء مكتوم في نفسي ثم أظهرته يقال عليه في اللغة العربية الإعراب، أي أنني أعربت وترجمت لما يدور في نفسي أو عقلي أو في باطني. وأما معناه في الاصطلاح فهو ما ذكره المؤلف بقوله تغيير أواخر الكلم إلى آخره، والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، ولا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير، وتغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكما، ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها وهلم جرا. هنا الشيخ العلامة محمد محي الدين يوضح ما قاله الإمام السنهاجي في المتن، أي في متن الآجر الرومية. هنا يقول ببساطة أن تغيير أواخر الكلم، عندما أقول مثلا محمد بالتنوين، محمد نرى هنا أن التغيير الذي طرأ على محمد ليس آخر الكلمة بل على حال الكلمة، ليس أواخر الكلمة، بمعنى أننا لم نرى تغير في حرف الدال في محمد. عندما أقول حضر محمد، إذن فمحمد هنا مرفوع. لماذا مرفوع؟ لأنه كما قال الشيخ هنا، لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، وهذا العامل هو حضر. إذن محمد هنا مرفوع، والرفع هنا علامة أو حركة فوق حرف الدال في محمد. فإذا نظرنا في الشرح السابق للشيخ نرى أنه قال أن التغيير هنا ليس في الحرف ذاته أو في أصل الكلمة، بل في أحوال الكلمة. فالتغيير من الرفع إلى الجر، أو من الرفع إلى النصب، أو من النصب إلى الرفع، وهكذا. فإن قلت رأيت محمدا، تغير حال آخر محمد إلى النصب. لماذا هنا محمدا منصوبة؟ منصوبة لأن هناك ما يستدعي النصب، لأن رأيت مكونة من شيئين: الأول رأى فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل، أي رأيت أنا. من الذي وقعت عليه الرؤية؟ هو محمد. فمحمد هنا منصوب لأنه مفعول. فالمقصود من هذا الكلام كله أي أن التغيير هنا لا يطرأ على الحرف أو على الكلمة ذاتها، ولكن التنوين أو العلامات التي هي على الحرف الأخير من الكلمة. قال الشيخ هنا: وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد لم يتغير، بمعنى أننا لم نجد أن في النصب مثلا نقول رأيت محمدا، لم نجد رأيت محمد والدال قد غيرت. رأيت محمدا الدال كما هي، لكن الذي تغير هو العلامة من الرفع إلى النصب أو النصب إلى الجر، وهكذا بحسب العامل أو العوامل التي دخلت عليها في الجملة. قال الشيخ: وأن الذي تغير هو أحوال آخرها كما قلت، فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول ومنصوبا في المثال الثاني ومجرورا في المثال الثالث. وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الإعراب. إذن الإعراب هنا معناه تغيير، أو بمعنى أصح، بمعنى بسيط جدا، الإعراب هو أنني أظهرت ما في الجملة من حركات. فلو قلت رأيت محمدا، ما الذي جعل محمدا هنا منصوب؟ أي أن في شيء أعربه، أي أظهره منصوبا. والشيء هنا رأيت تاء الفاعل. ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع، فلو قلت يسافر إبراهيم، فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم، تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب. نعم، كما قلنا أن محمدا أعربت بالنصب لوجود الشيء الذي أعربه بالنصب، أي أظهره بالنصب. هنا أيضا يسافر على الفعل ذاته، قلنا لن يسافر إبراهيم. ما الشيء الذي جعل يسافر بالرفع إلى يسافر بالنصب؟ الشيء هو لن، حرف لن، لأن لن تنصب. إذن فلن هنا هي التي أعربت يسافر، فأصبحت يسافر، لن يسافر إبراهيم. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم، هنا أيضا تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب أو الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين، لفظي وتقديري. فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في حركات الدال من حمد وحركات الراء من يسافر. إذن اللفظي أي الشيء الذي يستطيع اللسان أن يعربه، بمعنى أن يظهره أو يوضحه، كما رأينا وكما شرحنا عندما أقول رأيت محمدا. إذن هذا لفظي، الإعراب هذا يسمى إعرابا لفظيا. لماذا؟ لأن اللسان نطق به فأصبح ظاهرا ملفوظ. وأما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع، من تعذر أو استثقال أو مناسبة، بمعنى أن التقدير لا ينطق غير منطوق. تقول: يدعو الفتى والقاضي وغلامي. هنا عندما أقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي، يدعو هنا مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، نعم، لأنها فعل مضارع، يدعو. الفتى مرفوع لكونه فاعلا، لكن لماذا لم نقل يدعو الفتو بالضم لوجود الألف اللينة، لوجود الألف اللينة وهي الفتى الياء؟ والقاضي وغلامي مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع، ولكن الضم لا تظهر في أواخر هذه الكلمات. لماذا؟ لتعذرها في الفتى، لا يستطيع اللسان أن يعرب أو أن يوضح أو أن يظهر الضمة في هذه الكلمة في الفتى، لأنها أيضا ثقيلة على اللسان وثقيلة في النطق أيضا، فلا يستطيع اللسان أن يقول يدعو الفتى بالضم أو القاضي أو غلامي. هذا ثقيل على اللسان، ولا يستطيع الإنسان أن يتلفظ به. قال الشيخ هنا: لتعذرها في الفتى أي الضمة، وثقلها في يدعو وفي القاضي، ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامي. نعم، عندما أقول مثلا دعوت غلامي، دعا فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، أي دعوت أنا غلامي، من المفترض أن تكون منصوبة لأنها مفعول به، رأى فعل والتاء تاء الفاعل، والغلام أو غلامي هنا مفعول به، فلا نستطيع أن نقول دعوت غلامي. لماذا؟ لوجود ياء المتكلم، وهي الموجودة في غلامي، وياء التكلم أو ياء المتكلم، وهي عائدة على الشخص ذاته. قال الشيخ: فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة، منع من ظهورها التعذر أو الثقل، أي الثقل على اللسان، أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. وتقول: لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي. وتقول: إن الفتى وغلامي لفائزان. وتقول: مررت بالفتى وغلامي والقاضي. هنا في هذه الأمثلة نجد أن الفتى والقاضي وغلامي هي كما في الرفع وكما في النصب وكما في الجر، لا يتغير في آخرها الحركة لوجود مانع من ذلك كما شرحنا منذ قليل. قال الشيخ: فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات للتعذر، ويسمى الاسم المنتهي بالألف مقصورا، مثل الفتى. الياء في الفتى تسمى ألف مقصورة، والعصا والحجى والرحى والرحى والرضا. هذه الأمثلة في منتهاها، أي في منتهى الكلمة، تقال أو نقول بأنها تسمى بالألف المقصورة. قال الشيخ: وما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل أو للثقل، ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصا، وتظهر عليه الفتحة لخفتها نحو القاضي والداعي والغازي والساعي والآتي والرامي. هذه الكلمات بها حرف الياء في أواخر كل كلمة. هذا الحرف وهو الياء يسمى الاسم بالمنقوص. قال الشيخ: وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة، نحو غلامي وكتابي وصديقي وأبي وأستاذي. نجد هنا أن كلمة غلامي بها ياء التكلم أو ياء المتكلم، أي الخاصة بالمتكلم. هذه تسمى المناسبة، أي أنها خصتني أو تناسبني أو تناسب المتكلم فقط. إذن فالإعراب معناه في اللغة كما قلنا الإظهار أو التوضيح أو البيان أو الإبانة. عندما أقول مثلا ضربت زيدا، ضربت أنا زيدا، إذن نرى أن زيدا أصبحت منصوبة لدخول ضربت، لدخول تاء الفاعل على زيد، على زيد، فهذا يسمى أظهر ما لديه، وهو الإعراب، أي أعرب ما لديه. وهنا إن شاء الله تعالى نتوقف ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس التالي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.